القاهرة. حلقة جديدة في طريق النور تملأها كلمات وضيئة بالإيمان عامرة بالمحبة والسلام. هو المفرد يفوق النهى صنعه الفائق وإعجازه المبدع الناطق وتدبيره المحكم الواثق وإحسانه الغامر الدافق وميعاده الآزف الصادق. أناديك ما لاح لي بارق وفي مهجتي أمل خافق ببابك مستمسك وامق تباركت يا رب يا خالق. في ختام المطاف هذا دعائي من فؤاد ملأ بالصفاء حين أنعمت بالرضا والنقاء وبإشراقة الهدى والضياء وأنا واقف بباب الرجاء أتمنى مكانة الأصفياء واقفا راجفا على استحيائي كي أرى في هداك معنى بقائي من أسمعي يرف أزكى ندائي إن حصن الإيمان أسمى بنائي. رب وفق مسيرتي وانتمائي. في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم يضمنا في طريق النور لقاء جديد إن شاء الله. يكتبه ويقدمه فاروق شوشه.